والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن والحمد لله بصدد شرح متن رسالة النبي زيد القيرواني، ولا بأس بالتعريف بعجالة بهذا المؤلف وهذا المؤلف حتى نضع الأشياء في نصابها. كما تعلمون بأن ابن أبي زيد القيرواني هو من كبار علماء الملكية، بل بعض أهل التراجم لقبوه بمالك الصغير، لقب بمالك الصغير أي من شدة نبوغه وعلو كعبه في العلم أنه أصبح ينوب عن إمام المذهب رحمهم الله جميعا. الإمام ابن أبي زيد هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد كنيته أبو محمد. ما هي كنيتك أنت؟ أنت ما هي كنيتك؟ أبو يوسف. أحسنت، بارك الله فيك. وأنت كنيتك؟ نزلت. حتى ولو كنت أعزب لا بأس أنك تكلم نفسك. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يكني من لم تكن له كنية، الرجال والنساء على السواء. وأنا رأيت أطروحة جامعية لأخت في جامعة الأزهر عنوانها الأسماء والكنى وأثرها في تنشئة الطفل. فالاسم الحسن والاسم الجميل والاسم القوي يعطي آثار إيجابية في تربية الطفل وعلى نفسية الطفل، بينما إذا كان الاسم خبيثا أو حقيرا فهو يؤثر سلبا على نفسية وشخصية الطفل. فالعرب كانوا يسمون اسم عظيمة، فتجد الرجال هذا اسمه صخر، هذا اسمه حرب، هذا اسمه رعد، هذا اسمه صقر. اسماء ترعب أهل الكفر وترعب الأعداء، وفيها علو همة وفيها قوة وفيها بطولة وفيها شجاعة، بينما أسماء العبيد والإماء اسماء لطيفة، أنس، رباح، بلال، اسماء لطيفة. لما حالنا نحن بلغنا في اللطف حتى أصبحنا نسمو سوس ونفوف حتى ما عادش فما ريحة الوجود إلا ما رحم ربي. فإن شاء الله ربي رجع بنا ويقوي إيماننا. أهل الإيمان أعزاء، قال رب العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالكنية عندها آثار إيجابية. تصور أحبتي في الله طفل عمره 10 سنوات أو حتى 5 سنوات تناديه أبو علي، أبو محمد، أبو عبد الله. فالطفلة صبية عمرها 8 سنوات تناديها أم خديجة، أم سعد، أم عبد الرحمن، تقول لك أنا أم ما شاء الله فهمتها عالية، نفسيتها كبيرة، أنا سأصبح رب بيت، عندي أسرة وعندي أطفال. فهي تستنكف من الوقوع في تلك الخزعبلات والسفاسف لأن مهمتها عالية، هي رب بيت، هي أم، هي صاحبة مسؤولية. فالكل عندها آثار إيجابية والحمد لله. ولذلك قل ولا درى يستحيل أن تجد أحد السلف ليس له كنية حتى وإن كان صبيا صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا هريرة يحمل هرا سنورا قط، فقال كيف أنت يا أبا هريرة؟ فكأنه بأبي هريرة أو أبا هريرة. كذلك سيدنا علي كان ينام يوما على التراب فقال كيف أنت يا أبا التراب، أو كما قال في الحديث. فيكني الإنسان كنية، ولكن كنيته الأصلية هي أبو الحسن. هذا الإمام مالك الصغير كنيته أبو محمد، أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، واسم عبد الله اسم جليل كذلك. ودليله في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ذهبت بعد أيام من ولادة ولدي البكر فقلت للمسؤولة في البلدية سجلي، قالت لي ما هو الاسم الذي اخترته لابنك؟ قلت لها عبد الله. أي قالت لي الناس كل عبد الله، كأنها تشمئز تسخر وتستهدف اسم عبد الله. قلت لها أنا اخترت هذا الاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل ثابت في صحيح مسلم أنه قال أحب الأسماء الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ثم حديث هو يقول أحب الأسماء ما عبد وحمد، هذا فيه ضعف للأمانة. فعبد الله هو أشرف الأسماء على الإطلاق، وعبد الرحمن ولا كلام. هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني نسبة إلى مدينة القيروان اللي هي العاصمة العلمية لإفريقية. أول ما تأسس العلم بدأ في القيروان، وأشهر علماء القيروان هو الإمام سحيون الذي أدخل المدونة، مدونة بن القاسم، إلى إفريقية، ثم انطلقت إلى الأندلس، ثم عمت الغرب الإسلامي. فهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني نسبة إلى مدينة القيروان بتونس. كان إمام الملكية في وقته، كان إمام الملكية في زمانه في وقته رحمه الله، ملما بالأصول والفروع. وكنقول الأصول يعني أصول الدين وأصول الفقه، فهي كالمعامل تشملها الأصلين. حتى لقب بمالك الصغير من شدة تعمقه وتضلعه في العلم، أصبح ينعت ويلقب بمالك الصغير. من أهم صفاته، نحن لا ننطق نون الدين إن شاء الله، كان متمسكا بالسنة شديدا على أهل الأهواء والبدع. كان متمسكا بالسنة شديدا على أهل الأهواء والبدع، خاصة في ذلك العهد الذي ابتلي فيه أهل القيروان بحكم بني عبيد من الروافد الشيعة. فهؤلاء قد تسلطوا على البلاد وأهانوا العلماء والعباد، وفرضوا عقيدتهم الرافدية الخبيثة الشيعية، وكانوا يحتقرون الصحابة ويلعنونهم ويسبونهم ويطاردون أئمة المالكية اللي هم كانوا مثل أئمة السنة في ذلكم العهد. حتى كان ابن أبي زيد القيرواني وبقية أطرابه من طلبة العلم إذا ذهبوا إلى مشايخهم يضعون الموطأ بين اللحم وبين الثياب، فيتبللوا تتبلل هذه الأوراق من العرق، وهي مكتوبة بالحبر ولا كلام، فتختلط الحروف، فتجدهم لا يحسنون قراءة الحروف من شدة الخوف. فإذا أمسك، إذا مسك أحدهم بأوراق فيها يعني نصوص من أهل السنة يقتلوا ويعدموا على طول. فكانوا يعيشون غربة، وكانوا يعيشون في حالة استضعاف، ولكن صبروا وصابروا حتى رب سبحانه وتعالى نصرهم على هؤلاء القوم الظلمة الذين عاثوا في الأرض فسادا. وشيروا متاهم لا يستغرب، وأن ترون الآن ماذا يقع في سوريا من تقتيل وتهجير وحرب ضاري على أهل السنة، حتى ذهب فيها أكثر من 70,000، وهذه بعض إحصائيات، لكن هي أكثر من 100,000 حقيقة. هذا بسبب الحقد الطائفي على أهل السنة، شعارهم في ذلك اقتل سنية تدخل الجنة، اقتل سنية تدخل الجنة. وبعض الجهلة والمغفلين من بني علمان يقولوا لا، هذه ثورة على النظام السوري اللي هو يمثل المقاومة والممانعة. وين مقاومة وممانعة؟ 40 سنة وهو بايع الجولان هكذا رخيصة للصهاينة، وقد باع القضية وباع كل المقاومات، وهو خائن لغير الله، عدو لله ورسوله. نسأل الله أن ينصر إخواننا في أرض الشام. قال كان متمسكا بالسنة شديدا على أهل الأهواء والبدع الذين انتشروا في عهده، الذين انتشروا في عهده بسبب سيطرة العبيديين من الشيعة. لقبوا هكذا ببني عبيد، ولقبوا أنفسهم بالفاطمية أو الفاطميين، ولا علاقة لهم بفاطمة عليه السلام ورضي الله عنه، يعني هكذا. ولكن هم شيعة روافض والعياذ بالله، من أفسق ومن أخبث فرق الشيعة. قلنا من العبيديين من الشيعة سيطرتهم على الحكم. ألف كتبا كثيرة رحمه الله، عنده كتب كثيرة من النبي زي القيرواني. ما هي أشهر كتبه باستثناء الرسالة؟ شكون يذكر لي كتب أخرى لابن أبي زيد باستثناء الرسالة؟ من؟ فضل. نعم أحسن، من كتبه النوادر والزيادات. هذا الكتاب بتمامه عنوانه النوادر والزيادات، علامة في غير المدونة من الأمهات. فكما تعلمون أن المالكية يعتمدون مراجع أصلية ومصادر كبرى سموها الأمهات، ثم بعد الأمهات عندهم مرتبة ثانية تسمى بالدواوين. الأمهات يجمعون فيها المدونة، ثم الواضحة، ثم العتبية، ثم الموازية. المدونة هي لمن؟ الإمام سحنون نقلها على ابن القاسم، فيها أقوال الإمام مالك رحمه الله. والعتبية الإمام العتبي التي شرحها بعد ذلك ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل. ثم نجد بعد ذلك الموازية لابن النواز وهو من كبار علماء الملكية، ثم الواضحة لابن حبيب. هذه أهم الكتب وهي الأمهات التي يعتمدها الملكية بعد الموطأ، يعني هذه المصادر الأساسية الكبرى. بعد ذلك يضيفون إليها المجموعة لابن عبدوس وكذلك كتب إسماعيل القاضي. الإمام الذي زيد القيرواني تتبع الأقوال والنصوص والفقه المالكي خارج المدونة، يعني زيادة على مدونة صحنون التي التقطها من أقوال ابن القاسم، وتبع ابن أبي زيد رحمه الله كذلك مسائل الفقه المالكي وأدلتها، كذلك من الأمهات يعني المصادر الكبرى غير المدونة. فهذا الكتاب النوادر في الزيادات والزيادات مطبوع في 15 مجلدا بتحقيق جميل، وهو مطبوع الآن في دار الغرب الإسلامي، وهو كتاب موسوعة ما شاء الله، يعطيك صورة أخرى عن ابن أبي زيد. ابن أبي زيد المجتهد المرجح العلامة البحر ما شاء الله، فعنده كتب كثيرة، عنده كذلك كتاب الذنب عن الإمام مالك مطبوع الآن في مجلدين، وعنده كتب أخرى من الرسائل الطريفة لابن أبي زيد، رسالة في من عنوانه هكذا، رسالة في من تأخذه عند تلاوة القرآن حركة، في مجالس القرآن في أي أصوات أذانا قلت بارك الله فيك. قلت الله أكبر. ألف ابن أبي زيد رسالة فيما تأخذه من تلاوة القرآن حركة. عاتب بعض الطلبة الذين يتحررون في حلقة الإملاء القرآنية. نحن نرى بعض الشباب عندما يكون في حلقة القرآن تجدهم يحفظ الصورة ويتحرك ويتبادل من جملة لأخرى أو يتقدم ويتأخر هكذا، فكان يرى هذا من البدع والمحدثات، وكان شديدا على أهل البدع وكان ينكر المحدثات، فألف رسالة في الإنكار على طلبة العلم لهذه الحركات خلال حلقة الإملاء. سبحان الله، يعني ورسائل كثيرة في التوحيد وفي الفروع والأصول، فكان إماما ما شاء الله موسوعيا رحمه الله، وألف الشيخ الخير من الأشياء الكثيرة والكتب العديدة والرسائل المفيدة في خدمة الإسلام والمسلمين رحمه الله. هذا فيما يخص المؤلف. أما المؤلف وهي رسالة تسمى الرسالة هكذا منذ أن ألفها، ألفها في شبابه وسنه 17 عاما، عمره 17 سنة ما شاء الله، 17 عاما، وعنده رسالة حدوثها الآن في الجامعات ونقرأها في المجالس الكبرى. قال بطلب من شيخه المؤذن محرز بن خلف، ألف الرسالة بطلب من شيخه وهو من قرابته، الشيخ محرز، يدخلون سيدي محرز، محرز بن خلف كان مؤدبا وطلب رسالة موجزة مختصرة للأطفال حتى يعلمهم إياها ويحفظونها، ومع أنها أول تأليفه فقد بارك الله فيها وانتشرت في الآفاق، بارك الله فيها وانتشرت في الآفاق وتنافس الناس في شرائها حتى كتبت بماء الذهب. وطبعت عديد المرات وترجمت إلى عديد اللغات. باختصار، طبعت عديد اللغات وترجمت إلى عديد اللغات. وأخذت من أول التراجم، ترجمت إلى الفرنسية سنة 1800 ونيف ميلادية، وترجمها الفرنسيون مع مختصر الخليل ومع كذلك منظومة ابن عاصم العاصمية في تحف الحكام في أحكام القضاء، استفادوا منها في القول الفرنسي في الرجال. توفي رحمه الله سنة 86 و300، 186 توفي ابن زيد القيرواني رحمه الله، يعني في القرن الرابع هجري. هذا ابن أبي زيد القيرواني باختصار وكتابه الرسالة. فكرة أخرى ممكن لبس، البعض ممكن يعرف تراجم الملكية، أنا هو أقرب كتاب اللي يعرفني بأعلام الملكية. كما كتاب ميسر اسمه شجرة النور الزكية، شجرة النور الزكية في تراجم الملكية لشيخ من مشايخ الزيتون اسمه الشيخ محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في تراجم الملكية، أولى طبعات هذا الكتاب المادع طبع في المطبعة السلفية بمصر سنة 1300 يعني في القرن الماضي. هذا الكتاب جميل جدا ومحقق تحقيق جيد الآن، طبعا مصرية كذلك جديدة. شجرة النور الزكية كتاب موسوعة ترجم فيه لأئمة الملكية إلى عهدهم، حتى درجة بعض المشايخ الزوادنة يعني موجودة فيها الحمد لله. فلا بأس الإنسان يأخذ فكرة على أعلام المذهب وهذه المراجع والمصادر. محمد مخلوف، الشيخ محمد مخلوف من مشايخ الزيتون رحمه الله، له عدة مؤلفات منها هذا كتاب شجرة النور الزكية في تراجم الملكية. انتهينا من البسطة أو اللمحة أو الومضة حول تعريف المؤلف والمؤلف. بعد ذلك نبدأ بإذن الله تعالى في متن الرسالة، و رأيت أن نبدأ بالفصل الثالث من فصول الكتاب تحت عنوان باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، هذا آخر باب في الرسالة. وكما قلت لكم بأن ابن زيد قد قسم رسالته إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول في العقائد، القسم الثاني في الشرائع الفقه بشقيه العبادات والمعاملات، ثم الشق الثالث كتاب جمع فيه جملة من السنن والفرائض والرغائب، وهذا أخذ منه مقدمة. هذا من عصر إن شاء الله ونعود بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. وهو هذا فيما يخص احكام العبادات. قلت الامام ابن ابي زيد رحمه الله لما بدا في قسم الفقه وتحدث في اول الكلام فيما يخص احكام العبادات، عندما تحدث عن الوضوء لم يتوسع في التعريف والكلام عن احكام الوضوء، بدا مباشره فقال رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. الأول باب نحن ندرسه والكلام، باب ما يجب منه الوضوء والغسل. ثم قال بعد ذلك: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين، وبدأ يتحدث عن واجب الوضوء. واضح؟ نحن أردنا أن نتوسع في تعريف كلمة الوضوء وفي بيان حكم الوضوء. أين نجد هذا التوسع؟ يجده في آخر الكتاب، عقد الفصل الثالث في كتابه ماذا قال؟ باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. فبسط الكلام في هذا الفصل، فأردنا أن نجمع شباب هذا الكلام وحتى يكون متسقا ومتوازنا. قال بعد ذلك: الوضوء للصلاة فريضة. سنأخذ الفقرة الأولى من الفصل الثالث من الرسالة نقدمه، وبعد ذلك نعود إن شاء الله إلى نواقض الوضوء من مطلع الرسالة من أولها. واضح؟ يعني سنأتي من الفصل الثالث من الرسالة ونأخذ منه هذه الفقرة الأولى، لا شيء أنها تناسب المقام الأول في مطلع الكتاب. واضح؟ ولا بأس أن نتصرف في هذا التنسيق إن شاء الله حتى نستفيد من هذه الحصة بإذن الله تعالى. آخر الفصل: باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا كذا. وده الحدث في مسوغ الأحكام الفريضة منها والمسنون منها. قال رحمه الله: الوضوء فريضة. ما هو الوضوء؟ الوضوء عادة أهل العلم أنهم يعرفون المصطلحات الشرعية، يعرفونها بلغة المصطلح. أما التعريف اللغوي فهو لمعرفة معنى ومدلول ومفهوم هذه الكلمة في لسان العرب عند العرب، وهو معنى هذه الكلمة. ثم بعد ذلك يعرفون الكلمة من ناحية اصطلاحية، لأنه كل مدرسة وكل مذهب عنده مصطلحاته، فمصطلحات أهل القانون غير مصطلحات أهل الشريعة الآن، ومصطلحات أهل الفن والرياضة غير مصطلحات أهل الطب والهندسة. فكل تخصص عنده مصطلحاته الخاصة وعنده مفاهيم ومدلولاته الخاصة. فتجدون أهل العلم يعرفون الكلمة لغة، يعني في أصل اللغة ماذا تعني، ثم ماذا تعني عند المصطلح يقصد به الاصطلاح الشرعي، اصطلاح الفقهاء والأصوليين. أما كلمة الوضوء لغة فهي تعني، فيها ضبط قبل كل شيء، الوضوء بضم الواو. الوضوء بضم الواو هو اسم للفعل، هو اسم للفعل. الوضوء اسم للفعل الذي هو المصدر، يعني اسم لعملية التوضؤ إن شئتم. الوضوء بضم الواو اسم للفعل الذي هو المصدر. والوضوء بفتح الواو، ما معنى الوضوء بفتح الواو؟ أحسن، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به أو الماء الذي يستعمل عند الوضوء. وهذا الفرق دقيق ذكره ابن الأنباري في لسان العرب. لسان العرب لمن؟ أحسن، ابن المنطور. شوية ثقافة لغوية. لسان العرب هذا من أشهر كتاب يعتمد في معرفة مدلولات الكلمات اللغوية. فالوضوء بضم الواو هو اسم للفعل أي مصدر عملية التوضأ. والوضوء بالفتح الواو هو الماء المستعمل في الوضوء. مأخوذ من الوضاءة، مأخوذ من الوضاءة، يعني معناه في اللغة الوضوء مأخوذ من الوضاءة هو الحسن والنظافة. الوضاءة الحسن والنظافة. أما في اصطلاح أهل الفقه، في اصطلاح الشرعي، ماذا يعني الوضوء؟ تصريح الفقهاء. قالوا الوضوء كما قلنا أهل العلم وأهل الفقه لديهم مصطلحات خاصة، فهم إذا عرفوا شيء يعرفونه تعريف جامعا مانعا، هذا هو مسبب الحد، يعني الكلام في غاية الدقة والفرق، كل كلمة عندها مقولها الخاص. قالوا الوضوء هو طهارة مائية، هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية التعبد فقط، تكهر بنية التعبد، هذا أوسط التعريف التي تقرب المعنى وتضبطه. يقيم الصلاة أي نصلي إن شاء الله ونواصل بإذن الله. السلام عليكم. تعريف هذه الكلمات والمصطلحات له قيمة كبرى كما تعلمون، لأنه حركة في الشكل تغير المعنى تماما، وسنرى نماذج ذلك في ما يأتي إن شاء الله من الكلام. فكلمة الوضوء بالضبط كما قلنا هي اسم للفعل ومصدر، والوضوء هو الماء الذي توضأ به، وهذه كلمة مقاربة في عدد المعاني الأخرى، مثلا كلمة السحور والسحور، الفطور والفطور، هكذا السحور هو عملية التسحر، يعني عندما تستيقظ قبل الفجر فتأكل شيء من الحليب والخبز وكذا، هذا السحور، والسحور هو الطعام الذي تأكله عند السحور، فثم فرق بين الضم والفتح. نعم، نعود إلى اصطلاح الفقهاء في معنى الوضوء، قالوا هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية التعبد، هذا التعريف. قال طهارة مائية يخرج ماذا؟ يستثني ماذا؟ يخرج الطهارة الترابية اللي هي التيمم، فهي مائية، وقال مائية، ما قالش هكذا بأي سائل من السوائل، حددها، لا تكون مثلا بالزيت أو بماء الزهر أو بالحليب أو باللبن أو بشيء آخر، لا، مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، نحن نغسل أعضاء مخصوصة ونمسح أعضاء مخصوصة في الوضوء. ما هي هكذا؟ يعني مطلقة أو حسب الشهوة والهوى، إنما هي مخصوصة خصها الشارع أي المشرع بالغسل أو بالمسح. قال على وجه مخصوص، غسل أعضاء الوضوء هو له وجه مضبوط خضبته الشرع، في كلها تبين الدقة في مضمون ومجهول هذه الكلمات. قال على وجه مخصوص بنية التعبد الذي يتوضأ لأجل العبادة ولأجل استباحة الصلاة، فحركاته تشبه الذي يتبرد في الصيف توسان يغسل وجهه، نحن لا نعلم هل أنه يتوضأ أم يتبرد، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ هي النية، والنية كما تعلمون هي القصد، القصد إلى فعل الشيء، فالنية في القلب هي التي تغير هذا المعنى، والنية يجب أن تكون في مستهل العبادة كما قال ابن عاشر رحمه الله نية في بدئه، فيجب أن تكون النية عند البدء. إنسان مثلا بدأ يتوضا، لا بدأ يتبرد في الصيف، غسل يديه إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه، فعندما وصل الى يده اليمنى قال سبحان الله تنهني غسلت معظم اعضاء الوضوء، لماذا لا انهي الوضوء واصلي ركعتين او اقرا قليلا شيء من كتاب الله عز وجل؟ فنوى الوضوء عند غسل يده اليسرى، هل يصح هذا الوضوء؟ لا، هذا وضوء باطل، لانه لم ينوي الوضوء منذ افتتاح هذه العمليه، منذ افتتاح هذا الوضوء، بل استدرك وتفطن الى هذه النية في وسط العملية او في وسط العبادة، فيجب ان تكون النية سابقة على فعل العبادة. هذا الوضوء قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله في مطلع الباب الاول كما تعلمون، قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل، قال الوضوء يجب لما يخرج، فتحدث عن حكم الوضوء. إذا يجب أن نذكر حكم الوضوء هنا. قلنا الوضوء لغة واصطلاحا عرفناه الحمد لله. الآن حكم الوضوء، حكم الوضوء ما هو حكمه؟ فرض، سنة، مستحب؟ وأحكام الشرعية كم هي؟ أقسام حكم الشرعي خمسة كراهة، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم. البيت الأولى تاع ابن عاشر رائع إن شاء الله، يجب أن تحفظونها إذا تخسركم معاني دروس كثيرة في أصول الفقه. فحكم الوضوء هو الوجوب، الوجوب. الإمام ابن زيد رحمه الله قال في مطلع رسالته الوضوء يجب، بينما في آخر الكتاب قال الوضوء للصلاة فريضة. هل ثبت فرق بين الفريضة والوجوب؟ أصابع أصابع من غير اعتصامات مباركة. تفضل. أحسنت. قال الفرق هذا كان عند الحنفية. إذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، فهما سواه، أي كيف كيف، هذا مش فرق. من الذي يفرق بين الفريضة والواجب؟ هو الحنفية. نقول حنفية أصح في المشتق اللغوي خير من أحناف. الحنفية يفرقون ويرون بأن الفريضة ما كان دليلها قطعيا ثابتا في كتاب الله عز وجل، أما الواجب فهو ما كان ظنيا في السنة ومصطلحات متقاربة. فالواجب عند الحنفية هو عندنا نحن ايش يتسمى؟ أحسن، سنة مؤكدة. واضح؟ إذا هذا هو الفرق، خلاف اصطلاحي بسيط يعني ما فيهوش ضرر كبير كما يقال. فقال الوضوء فريضة، عرفنا الوضوء الآن الفريضة. حكم الوضوء هو قال فريضة، أي حكمه الوجوب. إذا حكم الوضوء الوجوب، بما أنه فريضة فهو واجب. ولا فرق بين الوجوب والفريضة عند جمهور العلماء إلا الحنفية، لا بأس أنكم تحطوا المواحدين تضعونها. ولا فرق بين الفرض والواجب عند جمهور العلماء باستثناء الحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، وهو خلاف اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، اختلاف مبني. طيب، ما هي أدلة وجوب أو فرضية الوضوء؟ عندما نطلب الدليل نحن الأصل، يقال الأصل في وجوب الوضوء دليله في الكتاب ودليله في السنة. يعني عندما نقول الأصل، من معاني كلمة الأصل هو الدليل. الأصل في وجوب الوضوء هو، نبدأ بماذا؟ نبدأ بكتاب الله. هكذا هذه الطريقة المثلى أن نفتش في كتاب الله، إذا لم يجد دليلا على الحكم الشرعي في القرآن بعد ذلك ننتقل إلى السنة النبوية، إذا لم نجد في السنة النبوية دليلا على هذا الحكم الشرعي ننتقل إلى آثار الصحابة. واضح؟ هذه المراحل. فكما قال الإجماع إن شاء الله، وأول إجماع هو إجماع الصحابة، ثم بعد ذلك من يليهم من أهل العلم. أول دليل هو من كتاب الله، قوله تعالى دليل الكتاب، دليل القرآن، دليل المصدر الأول للتشريع، قوله تعالى في سورة المائدة الآية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية هذه معروفة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم بفتح اللام معطوفة على الغسل، على غسل الوجه واليدين، وليست معطوفة على المسح، وهذه قراءة متواترة ولا كلام. وفي قراءة أخرى كذلك صحيحة متواترة وأرجلكم بكسر اللام، ولكن جمهور أهل السنة أخذوا بقراءة ورواية الكسر والجر بأرجلكم. فأهل السنة يغسلون أرجلهم عند الوضوء، بينما الروافض من أهل الشيعة لا يغسلون أرجلهم، فيأخذون بالرواية الأخرى اللي هي أرجلكم فيمسحون أرجلهم. ثم بعض أهل السنة، بعض علماء أهل السنة يعني خالفوا الإجماع شيئا ويتبعون هذه الرواية وهذه القراءة، وهو الإمام الطبري رحمه الله حسب ما ذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن. وابن العربي من كبار علماء المالكية، عنده أحكام القرآن في 4 مجلدات، فذكر أن جمهور أهل السنة يقولون بالقراءة قراءة الكسر، وأرجلكم عطفا يعني على غسل الوجه واليدين، بينما الشيعة هم الذين يرون بالفتح ويمسحون أرجلهم، واضح؟ لكن جمهور أهل السنة جمعوا بين القراءتين لأنه في ترتيب، فيرون غسل الرجلين يكون في الأحوال العادية، ويأخذون بالقراءة الأخرى الرواية الأخرى المسح عند الضرورة، يمسح المسلم السني على الخفين وعلى الجوربين وعلى النعلين كذلك للضرورة، سواء كان في سفر أو في حالة مرض أو ذلك، والمسح ثابت حتى أعده بعض العلماء من الأصول وأورده في العقائد كما تعلمون، لأن أهل البدع خالفوا فيه وأثاروا الغبار حوله، فأرادوا أن يثبتوه وأن يؤكدوه فجعلوه من الأصول وليس من الفروع. إذن الدليل الأول من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الفرائض بتاع الوضوء موجودة في الآية الكريمة، واضح. دليل ذلك من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واضح الحديث؟ يعني الإنسان اللي يحصل حدث واتقى وضوءه لهذا الحدث فعليه أن يتوضأ، وإلا لم تقبل صلاته. واضح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الثاني في صحيح مسلم كذلك نختم به، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور، بضم الطاء، أضبطوا الشكل والحركات، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، بضم الغين كذلك. والحديث في صحيح مسلم. والحديث واضح فيما يهمنا أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. الدليل الثاني هو الإجماع ولا كلام. المصادر التشريع هي 4 التي أجمع عليها أهل العلم: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، على خلاف طفيف بين أهل العلم في القياس. فالإجماع هو المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال: انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء. انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، فأصبح معلوما من الدين بالضرورة، قال ابن المنذر، هذا ابن المنذر من كبار علماء السلف الذين اعتنوا بعلم الخلاف، وعنده كتاب جميل جدا بيع حوالي 1000 دينار في معرض الكتاب الأخير، وهو الكتاب الأوسط لابن المنذر، الأوسط في الخلاف، وهو من أمتع أو من ألذ ومن أنفع ما تقرؤونه في الفقه المقارن في علم الخلاف، كتاب في غاية الروعة، وقع تحقيقه لتحقيق إخراج جيد. عنده كتاب آخر ابن المنذر رحمه الله اسمه الإجماع، مثل ما صنع ابن حزم وغيره من العلماء. فيرجع إلى كتاب الإجماع لابن المنذر، ويرجع إلى كتاب الإجماع لابن حزم، وكذلك لابن عبد البر، فهذه بعض الكتب تتحدث عن إجماعات. ما هي المسائل التي اجمعت عليها الامه؟ يقول ابن المنذر وكتبه تعتبر عمده في هذا المجال، يقول ابن المنذر رحمه الله في الاجماع: اجمع اهل العلم، يقصد اهل العلم الشرعي ولا كلام، مش علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الفن والرقص، لا، اجمع اهل العلم على ان الصلاه لا تجزئ، الهمزه على الالف مقصوره، خلاص، اجمع اهل العلم على ان الصلاه لا تجزئ الا بطهاره، اي لا تصح ولا تقبل ولا تستقيم الا بطهاره، اذا وجد المرء اليها سبيلا، اذا وجد المرء اليها سبيلا، يعني اذا تيسر له ذلك، ولكن اذا عجز ينتقل الى الطهاره التربيه، يعني التيمم ولا كلام، اذا عجز. نعود الى كلام التعريف الذي رايناه، قلنا الوضوء هو طهاره مائيه، كلمه الطهاره لابد كذلك ان نتاملها، وهذه مله من المقدمات الضروريه حتى نضع كلام ابن ابي زيد في اطاره رحمه الله، وحتى نستفيد من اقوال المالكيه في هذا السياق. وكما قلت انا ارجو ان احببكم في مصادر ومراجع المالكيه، خاصه الرفيعه والعاليه والتي تتضمن الادله والترجيح والاختيار. الطهارة لا بأس أن نعرفها في كلمتين. الطهارة لغة هي النظافة والنقاوة. الطهارة لغة هي النظافة والنقاوة. واصطلاحا، يعني اصطلاح الشرع ولا كلام، ما هو الاصطلاح القانوني او الفني او الرياضي، لا، اصطلاح الشرع الذي يهمنا، واصطلاحا هو رفع الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث اكرمكم الله لاستباحة العبادة، باختصار، وهذا اوسط وارجح واقصر التعريفات، هو رفع الحدث وإزالة الخبث لاستباحة العبادة. ولم أقل كما يقول بعض المشايخ استباحة الصلاة، وإن كان الصلاة هي المقصودة، لكن قد يتوضأ الإنسان لاستباحة الطواف البيت العتيق أو لتلاوة القرآن أو لأي نوع من أنواع العبادة. صحيح المقصودة هي الصلاة أساسا، 99% هي الصلاة، ولكن نحن نعمم حتى يكون التعريف جامع إن شاء الله. رفع الحدث وإزالة الخبث لاستباحة الصلاة. سنرى هذه المعاني كذلك في بقية تعريف ابن جزي الغرناطي رحمه الله الذي سنختم به إن شاء الله. ابن جزي كما ذكرت لكم عنده كتاب ماتع وكتاب فريد، وهو أول من قنن الفقه الإسلامي في القرن الثامن هجري، وهو قد توفي بل قد استشهد إن شاء الله، نحسبه كذلك من مزكى الله أحد. هذا ابن جزي الغرناطي أبو القاسم محمد بن جزي الغرناطي، هذا فقد في واقعة طريف وهو يحارب الصليبيين في أرض الأندلس، أعادها الله إلى الإسلام، وهو يحارب الناس على الجهاد في سبيل الله رحمه الله. هذا توفي سنة 41 و700، كتب كتبا عزيزة وغزية وكثيرة، من أشهرها وأمتعها وأنفعها القوانين الفقهية لابن جزي، وهو كتاب مبسط مجلد صغير، قسم يعني بدأه بمقدمة عقائدية وختمه بكتاب الجامع في الرقائق والسنن، وتحدث فيه عن فقه العبادات والمعاملات بطريقة النصوص القانونية، المواد القانونية، بنود، فتجدون هذا الكتاب في غاية التبويب والترتيب وحسن التناول رحمه الله. ماذا يقول في تعريفه للطهارة؟ اكتبوا هذه الفقرة الصغيرة ولكنها كبيرة في معناها وجليلة القدر في مبناها. قال رحمه الله ابن جزي الغرناطي في كتابه القوانين الفقهية، قال: الطهارة في الشرع معنوية وحسية. الطهارة في الشرع، يعني ليست في العرف أو في العادة، لا، في الشرع، الطهارة في الشرع معنوية وحسية. فالمعنوية، شوف الدقة في توزيع المعاني وترتيب الكلمات، قال فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب. فالمعنوية طهارة الجوارح أي الأعضاء والقلب من دنس الذنوب، والحسية هي الفقهية. والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة، يعني التي تهمنا نحن في درسنا، التي تعنينا، التي تراد للصلاة، وهي على نوعين. شيء بين لنا في الصلاة ثم نوعين من الطهارة، طهارة حدث وطهارة خبث أكرمكم الله. طهارة حدث وطهارة خبث، مش يبين لنا الأولى. قال فطهارة الحدث ثلاث، فطهارة الحدث ثلاث أي ثلاثة أنواع كبرى، وهي الغص، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. انتهى. أعيد، طهارة الحدث ثلاثة، كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. والنوع الثاني وطهارة الخبث أكرمكم الله، وطهارة الخبث ثلاثة، نفس التقسيم كذلك، غسل بفتح الغين غ، غسل ومسح ونفح، غسل ومسح ونفح، انتهى الكلام. غسل ومسح ونفح، ما معنى هذا الكلام؟ نشرحه بعجالة إن شاء الله حتى نلخص هذه المعاني. هذه الفقرة تلخص لنا لنا مقدمة الباب أو كامل الباب. قال ابن جزي رحمه الله الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فأما المعنوية فهي طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب وما أحوج قلوبنا إلى التطهير. قال تعالى وذلوا ظاهر الإثم وباطنه، وباطنه نحو صحيح تركنا الزنا وشرب الخمر والقتل والاعتداء وتركنا الأشياء الظاهرة، لكن مرات القلوب مريضة. وين الشهوات والشبهات؟ وين الغل والحسد والكبر والغرور و أمراض القلوب فتاتة والعياذ بالله. فعلينا أحبة الله مطهرة هذه المرضى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مرضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف حال القلوب؟ فعلينا أن نطهر قلوبنا قبل أن تدخل على ربك سبحانه وتعالى في هذه الصلاة اللي هي مناجاة لرب العالمين. عليك أن تطهر قلبك مع تطهير أعضائك الخارجي. فطهارة القلب هي أعظم نعمة يفوز بها العبد في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي يرزقنا قلب سليم. والإنسان إذا وفقه الله إلى تطهير قلبه فبإذن الله يكون من السعداء في الدنيا والآخرة. فالإنسان عليه أن يزكي نفسه، وتزكية النفس أمر مقدور عليه. لو كان جاء أمر ما هوش مقدور عليها ربنا سبحانه وتعالى ما ردبش عليه جزاء. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلمة ومصطلح أفلح في كتاب الله يعني الفوز بالجنة وبمرضاة الله عز وجل. قد أفلح من زكاها، نجزها والحمد لله وفاز وربح الإنسان اللي يزكي نفسه ويطهرها. والإنسان اللي يتقلب مريض والعياذ بالله ممكن يكون من أهل النار، فالإنسان عليه أن يزكي نفسه وأن يطهرها. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار العينين ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من واحد فينا قلبه يدوري ويعمل إشارات كيف الهاتف يبدأ يلقى الشحنة يبدأ يستغيث، آه يبدأ يعمل تنبيهات ويضرب ويزمر، راني تعبان راني جيعان راني مش نموت شيء. فالقلب بتاعك انت يعمل في الإشارات ولكن انت مش منتبه. فعندما تضيع صلوات الجماعة ما تقومش تصلي الصبح وعندما تدرك قيام الليل حتى يقول الشيطان في أذنيك هذه العيذ إليه إشارات على أن البطارية فارغة وضعيفة وتعبانة. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يدخل باب التوبة، لأن الإنسان إذا ما عرفش الذنوب بتاعه والمعاصي والخطايا لن يستطيع أن يزكي نفسه. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه كما أمر ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى في سورة الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا بسط الإنسان أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله واكتشف هذه الأخطاء وهذه المخالفات الشرعية فعليه أن يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم، والإنسان من السنة أن يعجل كثير من أشياء منها التوبة، ورب سبحانه وتعالى كرمنا أن باب التوبة مفتوح لن يغلقها واحد إلى يوم القيامة. فرب سبحانه وتعالى بشر أهل المعصية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الغرغرة إلى الحلقوم إلى التراقي. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، والله لن يفلح طالب العلم في تحصيل العلم ولا في العمل بالعلم ولا في نشر العلم ما لم يعشش في قلبه الإخلاص. نعم، الإخلاص لرب الناس سبحانه وتعالى. فعلينا أن نخلص لله النية وأن نطهر السريرة والطوية. لا يعقل أن تجد طالب العلم في بيت الله في الجمعية في المعهد الشرعي وهو يدرس العلوم ويقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، وفي الليل يدخل على القنوات ومواقع الإنترنت والشبكات وينظر إلى الحرام. كيف يفلح؟ البارحة تحفنا احنا الإخوة والأحباب في درس هكذا، قلت لهم: لم تنفعنا هذه العبادات وهذه الصلوات ما لم نترك خيانة رب الأرض والسماوات. رب سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم، من أعظم الخيانات أنك تغش رب العالمين وتخون رب العالمين وتستهزئ برب العالمين في الخلوات. ثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح، والحديث أخرجه الشيخ ناصر في كتابه صحيح الجامع، قال من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أقوما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فخاف الصحابة وارتعبوا وارتعشوا، قالوا: يا رسول الله سمهم لنا علمهم لنا شكون مظلومة خلنا نعرفهم. قال: ألا إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. من أشني مشكلتهم؟ قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، يجلس الشاب في خلوته ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ رب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تحجبه الجدران لا تحجبه الستائر. فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا. لو كان قالوا لك لو عندك عدسة كاميرا صور فيك أمام بيتك وفي العمل وفي الطريق، والله لا أصبحت حياتك جحيم. أعوذ بالله، أنا مراقب، الحاكم يراقب فيا، أحليلي إيش عملت؟ تعيش في جحيم وتعبان وتتوتر، وممكن الحاكم ذا يمرض، ممكن تعطيه رشوة يولي معاش يراقبك، ممكن تهرب وتفرغ منه أخرى. أما رب العالمين فلا تخفاه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تترك فرصة للشيطان حتى يذلك وحتى يحتقرك فإن الشيطان لا ينفق عنك، يراقبك ليلا ونهارا. فإذا رأيك في الخلوة تخون الله عز وجل وترتكب المعاصي في القول، شوف هالمنافق، شوف هالكذاب، شوف هالغشاش اللي عم روحه صالح، هو خون رب العالمين، والله لأقتلنه لأذبحنه، ويلعب بيك لعب كما يقول العدو اللي كون بيك. ما نحبش الشيطان أن يذلني والعياذ بالله. أنا نحب نقول بإذن الله صادق مع رب العالمين، فاحرصوا أحبتي في الله أن لا تخونوا الله وأن لا تخونوا رسول الله. فالإنسان يجاهد نفسه إن شاء الله باش يكون ثابت، وأن يستحي من الله عز وجل في الخلوات وفي الجلوات، حتى رب سبحانه وتعالى يبارك له في علمه. والقضية مش قضية كثرة علم وكثرة شهادة وكثرة حفظ، القضية قضية إخلاص وصدق. والله عندما تخلص رب سبحانه وتعالى يبارك لك في علمك ويفتح عليك فتوحات عجيبة. واتقوا الله ويعلمكم الله. فكما قال الشيخ أبو ذر فيه ابن جزي رحمه الله، الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالمعنوية طهارة بالجوارح والقلب من درس الذنوب. إنسان يرتكب معصية بعينه القلب يمرض، بجوارحه، بيده، بسمعه، بأنفه القلب يمرض. فهذه القنوات تؤدي الأمراض والجراثيم والفيروسات إلى القلب. فعلى الإنسان أن يحفظ جوارحه كما قال عليه الصلاة والسلام في الأسرة من سنة الترمذي، وهو يخاطب ابن عباس ويخاطب الأمة من ورائه، يا غلام احفظ الله يحفظك. فنحن رب سبحانه وتعالى في أنفسنا حتى رب يحفظنا في ديننا وفي أعراضنا وأموالنا وأبنائنا. قال طهارة القلب والجوارح من درس الذنوب. وأما الحسية والفقهية فهي التي تراد بالصلاة، وهي علامة وعين، طهارة حدث وطهارة خبث. قال طهارة الحدث ثلاثة أنواع: كبرى وهي الغسل، فالمرأة إذا كانت نفساء أو إذا كانت حائضا أو إذا كانت على جنابة فترفع هذا الحدث الأكبر بماذا؟ بالغسل. فعلى الإنسان أن يغتسل إذا كان مجنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء، هذا طهارة الحدث الأكبر. وإذا كانت الطهارة أو الحدث أصغر فهو يرفع بماذا؟ بالوضوء، غسل أعضاء مخصوصة بطريقة مخصوصة بنية التعفف. والثالثة إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء أو خاف أو فقد الماء، فما هو البدل؟ البدل هو التيمم، وجعلت لله مسجدا وطهورا والحمد لله. ثم قال بعد ذلك أكرمكم الله: وطهارة الخبث ثلاث، يعني ثلاث أنواع. قال: غسل ومسح ومضح. أما الغسل فيكون للثوب ويكون للبدن ويكون كذلك حتى للمكان. نحن مرات تتوعنا إن شاء الله الجليز والإسمنت، فإنسان إذا عنده نجاسة في الأرض يغسلها بالماء، وإذا كان عنده نجاسة في البدن كذلك المصلي عليه المطهر بدنه وثوبه والمكان الذي سيصلي فيه. هذا الغسل. المرأة مرات تغسل الثوب بتاعها من دم الحيض ويبقى آثار، هذا لا يؤثر، فالطهارة إن شاء الله قد حصلت بغسالة الماء. فعندما تغسل الثوب ما عندها حتى قيمة ويبقى آثار النجاسة. حتى نفس الشيء بالنسبة للمني إذا سيأتينا إن شاء الله، إذا بقي في الثوب فلا بأس. المفيد أن الماء قد دخل في أعماق هذا الثوب وقد غسله الحمد لله. فالطريقة الأولى لإزالة الخبث أكرمكم الله هو الغسل. الطريقة الثانية هي ماذا؟ المسح. في ماذا يكون المسح؟ المسح يكون مثلا للسيف. كان الصحابة يصلون بأسلحتهم في ذلك الوقت وهي السيوف، فالسيف أحيانا يكون بالدم بسبب قتل الجهاد في سبيل الله. فهذا ماذا يصنع بسيفه؟ لا يغسله بالماء لأنه في ذلك حرج، وممكن يكون في غزوة أو في أرض المعركة ليس ثمة مياه، فيمسحه بجلدة أو يمسحه بثوب أو يمسحه بالتراب والرمل فيطهر. فطهارة هذه الأشياء بالمسح، كذلك طهارة النعل. وقبل هذا كان في العهد القديم الصحابة والسلف الصالح يصلون في المساجد بنعالهم، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان الصحابة يصلون إلا في نعالهم، لم تكن بيوت الله مفروشة بالسجاد وبالزرابي. فكان يدخل الإنسان في باب المسجد ينظر في نعله، كما يقول يقلب النعال يشوف صبات بتاعها الحذاء، إذا وجد فيه نجاسة ماذا يصنع؟ يمسحه بالأرض، يمسحه بالتراب، يمسحه على العشب، يدلكه هكذا. فالمسح هو وسيلة تطهير النعال، واضح؟ غسل ومسح. الطريقة الثالثة لإزالة النجاسة أكرمكم الله المضح. في ماذا يكون المضح؟ نعم، يكون للصبي، لبول الصبي الغلام الذي لم يطعم، اللي مازال ما تفطمش. وما ثبت في المسند تعرفون الحديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، الغلام الولد يعني الذكر. وهذه سر من أسرار الخلق، وحتى الطب الحديث أثبت أن التركيبة الهرمونية والجسدية للذكر وللأنثى يختلفان. فالأنثى بولها يغسل حتى قبل أن تطعم الطعام، بينما الولد إذا أكرمكم الله بال في حجر أبيه أو أمه فلا يجب على الوالد أو الوالدة أن تغسل هذا الثوب، بل يكفيه أن يدخل يده في ركوة الماء وأن ينضح هذا الثوب، يرشه هكذا، يرشه حتى تختلط قطرات الماء الطاهر بهذا البول ويصلي. وقد ثبت هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوثق الصبي حتى يحركه النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة، يعني إذا جاء الصبي ولد فيأتون به سريعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيضعه في ثوبه، يضعه في حجره، ثم يأخذ تمرة من تمر العجوة، تمر المدينة الرفيع، ويمضغها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يحنك الصبي، يسموه التحنيك، وهو من خصائص النبوة. لم يثبت أن السلف الصالح كانوا يحنكون أطفالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل القليل، فهذا من خصائصه. فيكون أول شيء يدخل بطن الصبي هو ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فيحنكه، يضع في فمه، فيلعق الصبي ويمتلع هذه التمرات مباركة بريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه يسمى التحليل. في مرة من المرات وضع صبي في حجره فبال الصبي على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر بماء ثم جيء بهذا الماء فأدخل يده في ركوة من الماء ومضح ثوبه ورشه وصلى بالقوم. زعم لك المقعة نحن في عهد إمام هدف ضبط الجمعة جنوب الصبي وبال الصبي في حجره. لا لطم أبا الصبي ولا لا أسقط الصبي من يديه ولا خلع ثوبه ووقعت مشكلة ممكن ولا حول قوة الله، ولكن هذا يبين الرحمة والحمد لله واليسر في ديننا ما جعل عليكم في دين الحرج والحمد لله. هذه الخلاصة بتاع كلام ابن جزي رحمه الله، أردت أن أسوق عليكم لأنها تجمع العديد من المعاني، وأعتذر عن الإطالة. شكون عنده إشارة أو استيضاح خفيف إن شاء الله. الأخ أرسل إلي سؤال، قال ما هو المذهب الفقهي لابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري، مذهب مالكي أم شافعي أم حنفي؟ هو معروف ابن حجر من كبار علماء الشافعية، وكذلك ابن النووي رحمه الله. إذا من شرح البخاري من علماء المالكية؟ الكثير، ابن الدين الصفاقسي، ابن بطال، أحسنت، شرح مطبوع من كبار علماء المالكية. وحتى قيل أن لولا المالكية لما ذهب ابن حجر ولا ما جاء، لأن معظم الشروح اللي ينقلها في فتح الباري كلها 90% من علماء المالكية، وكذلك حتى في شروح مصر الحمد لله الإمام النووي يأتي بكلام القاضي عياض وكلام الإمام القرطبي وغيره من علماء الأقبي والمازري الذين سبقوه. فهذا يبين منزلة علماء المالكية اللي حقهم مهضوم الحقيقة بسبب النظام البيت. كانوا الطغاة المجرمين هذول قاتلهم الله باش يقاوموا ويحاربوا الصحوة الإسلامية، يرفضوا شعار الإسلام التونسي، واحنا مالكيين، هم لهم مالكيين لهم مسلمين أصلا، لا علاقة لهم بهذه المذهب. هل صحيح أن المذهب المالكي هو أقرب مذهب للسنة من حيث طريقة الاستنباط، والحنبلي هو الأقرب من حيث عدد الأحاديث؟ والله إذا فيه نظر عليه، لأنه ما نجموش ما نستطيعوش نحكم على قوة الاستنباط لدى الإمام مالك أو قوة الاستنباط لدى الإمام أحمد. الله أعلم، لكل إمام وطرقه في الاستنباط والأساليب بتاعه في معرفة الأحكام. هذه مسألة باطنية، مسألة سرية، لكن نحن نقول أنه كما قال البوصية رحمه الله، وكل من رسول الله ملتمس غرف من البحر أو رشف من الديان. ما ثمش الإمام من الأئمة يترك سنة هكذا بداعي الهوى، هذا هو كلام خطير. يستحيل باش الإمام مالك يترك حديث ما يعملش فيه لأنه هو معادي للسنة ولا يحتقر السنة، بالعكس هو إمام السنة. وكل الأئمة الأعلام نحصل بهم الضم. ورحم الله الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتب رسالة ماتعة تعرفوها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي موجودة في الفتاوى فقرأوها رحمكم الله، فيها نفيها من الخلف. ونحن ننسي أئمتنا وعلماءنا عن ترك السنة أو عن اتباع الهوى في استنباط الأحكام، حاشاهم ثم حاشاهم رحمهم الله وأكرم الله مثواهم. قال في حالة غياب العذر مثل المرض أو غيره هل يمكن استعمال المسح على الجورب؟ نعم، نحن قلنا المسح على الجورب هو سنة وهو رخصة ولا بأس، خاصة في موسم الشتاء. العديد من الإخوة يجدون حرج، إنسان يقري في الجامعة، يقري يخدم في إدارة، يخدم في مصنع، يخدم في وظيفة، عنده شغل في دكان، بيستطيع شيء بس شلاقي أو فبخار ويوم الشخص سخيف وتعبان، علاش صعب وفهم سبحان رب العظيم. وهذه رخصة، فالإنسان يتوضع عند الصباح يغسل رجليه والحمد لله ويلبس الجوارب بتاعه على طهارة، يلبسهم على طهارة، والجوارب تكون بالطبع جوارب كاملة ساترة لمحل الغسل فوق الكعبين. كما بعض الأخوة يحبوا السنة ويحبوا الموضة، تلقاه عامل لك جواربك القصيرة اليمين ويبدأ جالس هكذا في التشهد يعمل في حركات ويدين حدر الجورب وينزلط ويتكشف الكعب بتاعه، هذا بطل وضوءه وبطل صلاته بحمد الله. علاش؟ البس جورب كامل سافر، الجوارب العادية تكون سميكة مش فيها 15 ثقبة، لا تكون سميكة طيبة وغيرها ولو نقبة اثنين مش مشكلة. الصحابة كانوا فقراء وكانوا يمسحون على التسخين وعلى اللفائف وغير ذلك، ما تكثرش على الأوراق الحين نصلي المغرب في دار. هل يمكن استعمال المسح على الجورب؟ نعم، فقلنا يمسح الإنسان على الجورب في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عنده 5 صلوات بالنسبة للمقيم يوم وليلة وخمسة عشر صلاة بالنسبة للمسافر، يعني 3 أيام بلياليهن، هذه رخصة الحمد لله. واضح؟ لكن الإنسان اللي يغسل ساقيه عنده أجر خير، نعم عنده أجر أكثر، لأن يعني رب سبحانه وتعالى أمر بالغسل ولا كلام، أمر بالغسل وهذه استثناءات. الصحابة كانوا يمسحوا كيف في الغزوات ولا في البرد ولا في حال استثنائي الحقيقة، واضح؟ مش كما بعض الإخوة يجيني في أغسطس في عز الصيف ولبست الجوارب نات أو العيد وده وما تسقيني قبل، شوفوني راني عندي سنة، راني نمسح الجوارب، لو بديت أقلها. رب سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتلوا بهتانا واثما مبينا. وثبت في الطبراني بسبب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. علاش؟ لماذا يقتل احدكم اخاه؟ واحد يسجد اوراق بين رجليك يعني يدوخ يغمى عليه، علاش؟ حرام عليكم. قال: إذا لم يتم المأموم القراءة وكبر وراء الإمام فهل صلاته صحيح؟ يقصد قراءة الفاتحة. لا لا بأس، ما دام الإمام لم يركع وحتى لو أدركت الإمام وهو راكع فلا بأس، هي راه صحيح هي أنه فراء الصلاة قراءة الفاتحة، ولكن الفاتحة هي أقل ركنية من الركوع والسجود من بقية الأركان، بدليل أن المسحوق إذا أدرك الإمام وهو راكع وعقد ركوعا معه ولو بتسبيحة واحدة فقد صحت صلاته. وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا لو ترك ما قراش الفاتحة بالضرورة لا بأس، صحيح تدرك الركعة بالركوع لا بقراءة الفاتحة. فإذا كان الإمام يقرأ وركع وأنت ما تقولش الفاتحة يصير شركع معاه. نرى بعض الأخوة يتقاه واقف والإمام راكع هو واقف، يا ودي اركع لا حتى يكمل الفاتحة، حرام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد. وين مأموم عادت؟ أنت قاعد تصلي وحدك. قال: يرى الإمام مالك رحمه الله في مصادر التشريع عند أهل المدينة. ما معنى هذا؟ إيه إيه محاضرة هذه بساعتي. عمل أهل المدينة هذا معروف، الإمام مالك رحمه الله لما يجيه حديث أحد مروي عن أحد الصحابة من قبلهم من بعدهم من التابعين فيشوف العمل، خاصة في مسألة مشهورة العبادات المسألة عامت بها البلوى كما يقال، فإذا لقى عامة المشايخ بتاعه كما نافع وكما ربيعة وكما الزهد وغيرهم لا يقول بهذه السنة فيشك فيها يقول يتوقف وربما نسوخ ربما كذا. عمل المدينة هذا يزم برشا كلام مش موسع هو في كل شيء، لكن في بعض المسائل يتحرى من مالك ويرى التطبيق العملي للسنة، يراه أقوى من الرواية ومن السمع. هذه خلاصة الله. قال إنسان بدأ الوضوء للصلاة ثلاثة ثلاثة، ولما سمع إقامة الصلاة أكمل الوضوء مرة مرة لغاية الالتحاق وتكبيرة الإحرام، فهذا جائز؟ لا بأس، لا بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة وتوضع مرتين مرتين وتوضع ثلاثة ثلاثة، فهو الضرورة بدل فلا بأس. وثبت هذا، ثم بعض الأعضاء غسلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وبعض الأعضاء غسلها مرتين، ثبت هذا في السنة أمر واسع إن شاء الله، لا بأس. لكن العلماء قالوا لا يجوز للجاهل الذي لا يعرف ضوابط وآداب وشروط الوضوء أن يغسل مرة فقط، وربما ما يستوعبش العضو كامل في الغسل، فيجب يكون فاهم وفقيه في الشخص مرة واحدة. واضح؟ قال لا إله إلا الله، هل نحفظ الرسالة؟ لا لا لا تحفظ الرسالة، إن شاء الله أبيات ابن عاشر تحفظونها مع أحاديث نبوية إن شاء الله مختارة، والآيات القرآنية هي قليلة فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعرف كما قال الشاعر: على قدر الكساء مددت رجلي، في إطار الكساء مددت أخرى. لو كان قبل رشتين نجيب لكم حديث بلوغ المرام وأشياء أخرى إن شاء الله، أما لا تحفظ. هل ستشرح الرسالة كلها إن شاء الله؟ لا، نحن سنتحدث عن تناول الطهارة إن شاء الله وشيء من الصلاة إذا كان أدركناها بإذن الله. لن نشرح في هذا الموسم رسالة كاملة، لا لا، لكن موسم الصلاة نعمة كبيرة بإذن الله. مقدمة في العقيدة، لا أدري عاد شوف مادة العقيدة، لا يشوف الإدارة فيما يخص العقيدة. إن شاء الله يكملها بقية الموسم بقية السنوات. المدونة لابن أبي القاسم، المدونة لا لابن القاسم، ألم في بلاد المغرب بقوة السلطان تفرض بقوة السلطان، هل هذه المدونة من أصح من علم؟ لم أفهم الكتاب الخط جيد، لكن كأنه يعني شكل في المدونة. المدونة هي ليست قرآن، ليست سنة، هي جمع الأقوال من ذلك، فيها حوالي 4000 مسألة فقهية، وفيها 551 حديث، 551 حديث كاستدلال. هذه المرجع الثاني عند المالكية بعد الموطأ ودوت الإمام مالك، وفيها علم الإمام مالك وفتاوى الإمام مالك عن طريق ابن القاسم، وابن القاسم هذا يعني بقي يثافنه ويدرس فرق لدين المملكة 20 سنة، يعني هذا من أخلص تلاميذه. ولذلك أهل المغرب عموما اعتمد المدونة لأنها فيها معظم أقوال الإمام مالك والمواقف بتاعه المسائل الفرعية، ولكن ليست قرآن، وخالفها أهل العلم الكثير، حتى كان أبو سعيد الحداد من كبار علماء القيروان الذي كان يناظر العبيديين والروافض كان يسميها المدونة من الدون يعني، والخطر فيها كثير من الرأي وكثير من الأشياء تخالفه، ولكن هي عمدة ولا كلام نحترمها، وليست من كتاب ولا سنة، كما قال ابن مالك رحمه الله: كل يخرج من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم. نعم. السؤال ليس معنى الشك المدون. نعم. مدونة من طريق ابن قاسم، هي كما قلت جالس الملك 20 سنة، ولكن من جلسه 40 سنة ومع ذلك لم تأخذ من طريق. يعني اختار نشرة مدونة بقوة السلطان، هذا هو المقصود. ممكن، بس السؤال ده قال ابن حزم وقال فرض مذهبان اثنين فرض بحكم السلطان، وذكر من مذهب الإمام مالك كيف أنه يعني خليفة الأندلس فرض هذا المذهب على الأمة إلى غير ذلك. على كل نحن مرضين، نتمنى كان يفرض علينا مذهب الإمام مالك يا ريت، ولكن من يفرض علينا العلمانية تو راح والزواج المثلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لم تقدر المدة الزمنية المخصصة للمسافر للمسح على الفم، مش نتوسع ده في أحكام المسح أو كثيرة، أي السوبي جاي إن شاء الله. أحسن أسيدي، أقول لما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم أحكم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.